بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب ما قيل في اللحام والجزار. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب ما قيل في اللحام والجزار. اللحام الذي يبيع اللحم، والجزار من الجزر، وهو الذبح، يعني الذي يتولى ذبح الحيوان وتذكيته. قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب، والقصاب هو الجزار: اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني أنه سيدعو أربعة والخامس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، يعني هذا الرجل، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. فهذا الحديث دل على مسائل وفوائد، منها أولا جواز هذه المهن، وهي اللحام والجزار والقصاب، فيجوز الإنسان أن يتخذها مهنة له وصنعة. ومنها أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تقديرهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ذو منزلة عالية عندهم، لأن هذا الرجل، يعني أبا شعيب، أراد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا، والبعد عن شهواتها وملذاتها، وقلة ذات اليد، لأن هذا الرجل عرف الجوع في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الجوع قد بلغ به ما بلغ. ومنها أيضا أن من دعي إلى وليمة وجاء معه شخص لم يدع، فصاحب الوليمة بالخيار بين أن يأذن له في هذه الدعوة وبين أن يمتنع ويرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. قال: بل قد أذنت له. فدل هذا على أن الإذن في من تبع مدعوا ليس للمدعو، وإنما هو لصاحب الوليمة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال: حدثنا بدر بن المحبر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، تقدم الكلام عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نعم، وأن الكذب سبب لمحق البركة، إما معنويا وإما حسيا، فحسيا أن يتلف هذا المال، ومعنويا أن الله عز وجل يمحق بركته وخيره، فيكون لا خير فيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الآية. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس الزمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أم من حلال أم من حرام. عندك الآية؟ هلا؟ الآية؟ قرأتها؟ قرأتها شيخ. طيب، أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أم من حلال أم من حرام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في البخاري: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان، وتصدير الخطاب بالنداء يدل على العناية بهذا الخطاب وبمن وجه إليه الخطاب، وفائدته أيضا التنبيه. وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا بوصف الإيمان تهييج وإغراء، أي يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم لا تأكل الربا. وقولوا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ نقول آمنوا بما يجب الإيمان به. فكلما وردت مثل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بما يجب الإيمان به. والذي يجب الإيمان به قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قول لا تأكلوا إنما خص الأكل دون سائر الاستعمالات، لأن الأكل هو أخص وجوه الانتفاع، وإلا فليس هذا خاصا بالأكل. فمعنى لا تأكل الربا أي لا تتعاملوا بالربا ولا تتعاطوا الربا ولا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة، سواء أخذه ليأكله أو ليشتري به شيئا أو نحو ذلك. فالتنصيص أو تخصيص الأكل ليس قيدا، وإنما خص الأكل لأنه أوسع وأكثر وجوه الانتفاع. لا تأكل الربا، الربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وأما اصطلاحا فالربا زيادة في أشياء ونساء في أشياء، وذلك أن الربا نوعان: ربا الفضل، والثاني ربا النسيئة. فربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه، بيع الشيء بجنسه مع التفاضل بينهما، هذا ربا الفضل، بيع الشيء بجنسه مع التفاضل بينهما، كما لو باع كيلو من الذهب بكيلوين، أو صاعا من البر بصاعين، أو صاعا من التمر بصاعين. والثاني ربا النسيئة، والنسيئة من النسأ وهو التأخير، ومنه قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. وربا النسيئة هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا أو بغير جنسه مع تأخر القبض، بيع الشيء بجنسه متفاضلا أو بغير جنسه مع تأخر القبض. وحينئذ يكون في الصورة الأولى ربا فضل وربا نسيئة. إذا ربا النسيئة هو بيع الشيء بجنسه، بيع الشيء بجنسه مع تأخر القبض أو بغير جنسه، أحسن، حتى يكون ربا الفضل على حدة. إذا الربا النسيئة هو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يشترك معه في العلة مع تأخر القبض. مثال ذلك: باع ذهبا بذهب متساويا لكن تأخر القبض، هذا ربا نسيئة. باع ذهبا بفضة بغير جنسه لكن تأخر القبض، هذا ربا نسيئة. إذن ربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، وأما ربا النسيئة فهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة مع تأخر القبض. وكل بيع يجري فيه ربا الفضل فيجري فيه ربا النسيئة ولا عكس. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، الجملة الحالية يعني حال كونه أضعافا مضاعفة، وهذا هو ما كان عليه أهل الجاهلية. فتجده يقرضه مثلا دراهم، فإذا حل الأجل قال له إما أن تعطي وإما أن تربي تزيد. فمثلا يقرضه 10,000 ريال إلى سنة على أن تكون 15,000، فإذا حل الأجل قال أعطني 15، فإذا لم يعطه قال إذا نؤخرها إلى السنة التي بعدها وتكون 15,20. فإذا جاءت السنة الثالثة قال له إما أن تعطي وإما أن تربي، وهكذا حتى يتراكم. فكانوا في الجاهلية، فريب الجاهلية هو أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده فيتضاعف. يقول: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله أي اتخذوا من عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوم. طيب، ثم ذكر الحديث. طيب، هذه الآية فيها تحريم الربا لقوله لا تأكل الربا، وفيها أيضا أن التعامل بالربا سبب للخسار والبوار لقوله لعلكم تفلحون، فمفهوم ذلك أنهم إذا تعاملوا بالربا فليس هناك فلاح ولا ربح. ومنها أيضا أن التعامل بالربا من كبائر الذنوب لقوله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهذا دليل على أن جزاء المتعامل بالربا إذا لم يتب النار. أما الحديث قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام، فيقل عندهم الورع ويتعاطون المشتبهات، بل يتعاطون المحرمات التي كانت المشتبهات سلما للوقوع فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بحيث أنه يتدرج في هذه الشبهات ويتساهل حتى يقع في المحرم إما عن عمد وإما عن غير عمد. يقول: أمن الحلال أم من الحرام؟ فالحلال ما حل في اليد، وليس الحلال ما أحله الله. ففي هذا الحديث دليل على ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن أمر مستقبل ووقع كما أخبر. فمن الناس في زمننا وقبل زمننا يتعاملون بالمعاملات المالية ولا يبالون فيما اكتسبوه أهو من حلال أو من حرام. وفيه أيضا دليل على وجوب على أنه يجب على المؤمن أن يتحرى فيما يكسبه من الأموال، وأن لا يدخل في ذمته شيئا من المال إلا ما كان عن طريق مباح، وعن طريق حلال، والمرجع فيما يكون حلالا وحراما المرجع في ذلك هو الشرع. فالذي يحكم والذي يبين هل هذا حلال أو حرام هو الشرع، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالحلال ما أحله الشرع لا ما تعامل الناس به. فكون بعض الناس يتعاطى الأمور المحرمة سواء كان ذلك من المعاملات أو من غيرها، فإذا نصحته قال: الناس يفعلون هذا، الناس يتعاملون بهذا. فعل الناس وتعامل الناس ليس حجة على الشرع، فالشرع هو الذي يكون حجة لهم وليست أفعالهم حجة على شريعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. إيش؟ الحلال ما أحله الله وليس ما أحل في اليد. إيش فيه؟ لا، نقول بعض الناس الحلال ما حل في اليد. بعض الناس الحلال ما حل في اليد، ويعتبرون مثلا الغش والخداع شطارة ومهارة. تجد أنه عنده سلعة مغشوشة فيبيعها على شخص ويفتخر أنه تخلص منها وباعها وغش هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، إلى آخر الآية. نعم، في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا، معنى يأكلون أي يأخذونه وينتفعون به. بأي وجه من وجوه الانتفاع، سواء من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو مركب أو غير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وإنما عبر بالأكل مع أن أخذ الربا وتعاطيه وصرفه في أي وجه من وجوه الاستعمال محرم، لأن الأكل هو المقصود الأهم من جمع المال، فهو أخص وجوه الانتفاع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، كما قال عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إلا أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقوله كما، الكاف هنا للتشبيه، وما مصدرية، أي إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس. ووجه المشابهة أن كلا من المشبه والمشبه به لا يقوم قياما مستويا، بل كلما قام سقط. ولهذا قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. التخبط والخبط هو الضرب على وجه غير منتظم، يعني الضرب العشوائي، هذا يسمى تخبط وخبط، بحيث أن الضارب لا يتقي شيئا. والمعنى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي الذي يصرعه الشيطان ويمسه بالجنون، فهم يقومون ويسقطون عقوبة لهم وفضيحة وهوانا يوم القيامة. وقوله كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، الشيطان كل متمرد عات عن طاعة الله تعالى، سمي بذلك لأنه شاطن وبعد عن رحمة الله وعن كل خير. كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من هنا بيانية تبين معنى هذا التخبط، وأنه كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والمس هو الجنون، يعني لا يقومون في حياتهم، والمقصود بهم الذين يتعاملون بالربا لا يقومون إلا كقيام الذي يصرعه الشيطان ويمسه بالجنون، فهم في قيامهم وتصرفاتهم حين يتعاملون بالربا هم أشبه بالمجانين، لأن حب المال، نسأل الله العافية، لأن حب المال قد أذهب عقولهم، فهم يحبون المال حبا جما حتى استولى على فكرهم وعقلهم، فصاروا يجمعونه من أي طريق كان، سواء كان من طريق مباح أم من طريق محرم. ثم قال عز وجل: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك أي هذا الجزاء، فالإشارة في قول ذلك الإشارة لقيامهم كقيام من يتخبطه الشيطان من المس. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، الباء في قوله ذلك بأنهم الباء للسببية، أي إنما جوزوا بذلك بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقوله قالوا أي بلسان المقال وبلسان الحال، فبلسان المقال بأن صرحوا وقالوا البيع مثل الربا، وبلسان الحال أنهم يتعاطون الربا من غير نكير. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي إنما البيع شبه الربا ونظير الربا، هذا قولهم، فيقول البيع كالربا، بجامع أن كل منهما فيه مبادلة، فالبيع فيه مبادلة والربا فيه مبادلة، فلماذا حرم الربا وأبيح البيع مع تماثلهما وتشابههما؟ فهمتم؟ إذن قولهم إنما البيع مثل الربا، يقول كيف أن الله عز وجل حرم الربا وأحل البيع مع أنهما قد تماثلا في أن كل في أن في كل منهما مبادلة ومعاطاة، فكيف يباح هذا ويحرم هذا؟ وهذا منهم والعياذ بالله اعتراض على حكم الله عز وجل وعلى شرعه، سواء قالوا ذلك عن جهل في الفرق بينهما أو قالوا ذلك على سبيل المكابرة، لأن قولهم إنما البيع مثل الربا يحتمل أنهم قالوا ذلك جهلا منهم، فهم يجهلون تحريم الربا وأنه فيه ما فيه من المفاسد فقالوا ذلك، ويحتمل وهو الأظهر أنهم قالوا ذلك على سبيل المكابرة، على سبيل المكابرة، فجمعوا بين مفسدتين، بين مفسدة فعل المحرم واستحلال المحرم، واستحلال المحرم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، الواو هنا استئنافية، ولهذا يحسن بعد قوله تعالى وأحل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أن تقف تقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنك لو وصلت لأوهم ذلك أنه من قول من؟ قول هؤلاء. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا رد عليهم في اعتراضهم على تحريم الربا وإباحة البيع، فبين الله عز وجل أنه أحل البيع أي جعله حلالا، وأنهما يعني الربا والبيع ليس مثلين، لأن الله عز وجل فرق بينهما، فجعل الربا حلالا، فجعل الربا حراما والبيع حلالا، وإنما أباح الله تعالى البيع لما فيه من المنفعة والحاجة، فالناس في ضرورة أو في حاجة أو في مصلحة للبيع، فالبيع حله الله عز وجل إما للضرورة، يعني لدعاء الضرورة أحيانا، ولدعاء الحاجة أحيانا، وللمصلحة أحيانا. مثال الضرورة شراء الإنسان الطعام والشراب، ضرورة. شراؤه ثوبا زائدا على الثوب الذي عليه، هذه حاجة. تعامله بقصد نماء المال، هذه مصلحة. طيب، ثم قال عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه، الفاء هنا استئنافية، ومن شرطية، وجاء فعل الشرط، وجوابه قوله فله ما سلف، فله ما سلف. وقوله فمن جاءه موعظة، الموعظة عرفها أكثر العلماء رحمهم الله بأنها الحكم المقرون بالترغيب أو الترهيب، أن الموعظة هي الحكم المقرون بالترغيب أو الترهيب، سواء كان أمرا أم نهيا. وسبق لنا مرارا أن قلنا إن الأولى أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. أفهمتم؟ أقول أكثر العلماء يعرفون الموعظة بأنها التذكير والإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. والأحسن أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. والدليل على هذا قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما ذكر في الآية أحكام أو غير أحكام؟ أحكام. وهذا دليل على أن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة، بل إن ذكر الأحكام الشرعية حقيقة هو الذي يبقى، لأن الموعظة يتأثر الإنسان بها حين إلقائها، ثم إذا ذهب عن هذه الموعظة أو مضى وقت نسيها، لكن الأحكام الشرعية تبقى، أليس كذلك؟ يعني أرأيتم في خطبة الجمعة لو أن خطيبا خطب وعظ الناس وذكرهم يعني باليوم الآخر ورغبهم وحذرهم إلى آخره، يتأثرون حين سماع الخطبة، ولكن إذا فارقوا المسجد ربما لو سألت أحدهم ما الذي خطب الخطيب، ما هي خطبة اليوم، ينسى، يقول الله ما أدري، يجلس يتذكر. لكن لو أنه ساق أو ذكر في الخطبة أحكاما شرعية، ذكر مثلا أخطاء التي يقع الناس فيها فيما يتعلق بالوضوء، فيما يتعلق بالصلاة، ذكر أحكام الزكاة، أحكام صدقة الفطر، أحكام الزكاة عموما، ذكر أحكام الصيام والمفطرات، تنسى أو لا تنسى؟ لا تنسى، تبقى. فلذلك يقول حاجة الناس، حاجة الناس إلى ذكر الأحكام الشرعية ولا سيما في خطب الجمعة هي أحوج من مجرد المواعظ. ولكن اللبيب الفطن العاقل يجمع بينهما، فيذكر الأحكام ويقرنها بماذا؟ بالموعظة. يعني يذكر في الخطبة أحكام ولا ينسى أيضا أن يعظ الناس ترغيبا وترغيبا. يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. طيب، من جاءه موعظة من ربه، يعني من أتاه وبلغه موعظة الله عز وجل بتحريم الربا والنهي عنه، فله ما سلف، فانتهى يعني كف عن تعاطي الربا وتركه، فله ما سلف يعني له ما مضى من المعاملة بالربا، فما اكتسبه من الربا قبل أن يعلم التحريم فهو ملك له، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، وأمره إلى الله، أي شأنه في مجازاته على الانتهاء من الربا إلى الله عز وجل. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد يعني إلى أخذ الربا وتعاطيه بعد أن عرف الحكم وجاءته موعظة من ربه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب أولئك الإشارة بالجمع، أشار بالجمع مع أنه في الأول قال من، نقول اعتبارا بمعنى من، يعني فأولئك العائدون الذين أخذوا الربا وأكلوا ما نهى الله عز وجل ما نهى الله تعالى عنه، أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب أي أهلها الساكنون فيها المنازمون لها، هم فيها خالدون، جمع خالد، والخالد والخلود هو المكث الطويل. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالآيات، أو نذكر قبل أن ننسى فيما يتعلق بالفوائد، لكن المسألة المهمة وهي من تاب من الربا، يعني التائب من الربا إذا كان قد تعامل معاملات ربوية، ما الذي يحل له منه وما الذي لا يحل له؟ نذكر الدرس القادم لأنها تحتاج إلى تفصيل. لكن في هذه الآية من الفوائد، أولا إثبات البعث والجزاء على الأعمال، لقوله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومنها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ومن فوائده أيضا فوائدها إثبات عدل الله عز وجل على جزائه على الأعمال، وجزاء الله تعالى دائر بين العدل والفضل، فالفضل للمؤمنين والعدل للكافرين. ومنها أيضا حسن تعليم القرآن، حسن تعليم القرآن، وذلك لقرنه الحكم بعلته. أين هذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقد سبق لنا مرارا أن قرن الحكم بالعلة في النصوص الشرعية له ست فوائد، له ست فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة، وأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس كوننا نجهل شيئا من حكم ما شرع الله دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف العلة ازداد طمأنينة. الفائدة الثالثة التنشيط على الامتثال، فمعرفة الحكمة والعلة مما ينشط على الامتثال. ورابعا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، كقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فدل هذا على أن كل رجس محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. إذن كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم أو غير محرم؟ محرم، لكن هل هو نجس؟ لا. إذن كل محرم، كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم نجس. هذا من فوائد تعليل الأحكام. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هذا التعليل. فدل هذا الحديث على أن كل ما يدخل الحزن على المسلم أنه محرم. هذه كم؟ أربع. طيب الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا ما يعرف عند العلماء بالقاعدة المعروفة، الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. الفائدة السادسة ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، أي في أحكامه الكونية وفي أحكامه الشرعية. من فوائد هذه الآية أيضاً أو الآيات أن تحليل ما حرم الله من كبائر الذنوب، لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فتوعدهم الله عز وجل على ذلك بأنهم لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن فوائدها أيضا أن من دأب المبطلين، أن من دأب أهل الباطل أو من دأب المبطلين تبرير باطلهم بالقياس الفاسد والشبه الباطلة، أن من دأب المبطلين أنهم إيش؟ يبررون باطلهم بالقياس الفاسد والشبه الباطلة. ومنها أيضا أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، لقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. ومنها أيضا امتناع التسوية، امتناع التسوية بين ما أحل الله وما حرم الله، فلا يمكن أن نسوي بين حكمين فرق الله عز وجل بينهما، بين ما أحل وما حرم، والله عز وجل لا يجمع بين متفرقين في أحكامه ولا يفرق بين مجتمعين، والله أعلم. إذن نستكمل إن شاء الله، ومسألة لن ننساها له يعني أحكام التائب من الربا، أحكام التائب من الربا مسألة مهمة جدا. بالنسبة للمكسب، بالنسبة لأموال المكسب، ها؟ بالنسبة لأموال المكسب إيش مكسب؟ يعني الربح قصدك؟ البيع يعني البيع الربح ليس له حد، الربح ليس له حد. يعني تشتري سلعة مثلا بعشرة ريالات تبيعها باثنى عشر بخمسة عشر، المهم أن لا تخالف ما يبيع الناس به. أما الربا، الربا محرم قليله وكثيره. يعني لو أعطيت شخصا مليون ريال قلت تردها علي بعد سنة مليون وألف ريال، ما يجب حرام. لا لا، هذا إذا كان احتكار ما يجوز، لا يجوز، لا يحتكر إلا خاطئ. ها؟ بقول مما يدل على أن الحكم الشرعي أنه من المغيرة، الله عز وجل لما ذكر الظهار قال ذلكم توعظون به. أي نعم صحيح. وكذلك وهذه الآية، وهذه الآية، من جاءه موعظة من ربه. أنا أقول ذكر الأحكام الشرعية مهم جدا، مهم جدا. يعني بعض الناس دائما تقل خطب يخطب خطب عامة أو أمور أحوال المسلمين وما أشبه ذلك، وهذا مطلوب، لكن الذين أمامك الآن قد يكونوا بعضهم لا يعرف الوضوء كما أمر الله، لا يعرف الصلاة كما أمر الله، عنده خلل في التوحيد، يحلف بغير الله، عنده خلل في التوكل على الله، بل ربما يقع في شركيات. فهم أمانة بين، أقول أمانة في عنقك، يجب أن تعلمهم وأن ترشدهم إلى ما ينفعهم.